زمان يتساوي دواياض السلمي دي ركاض تامورت دي تصور بها يكير سخامة دي واض يكير سخامة دي واض أثيد ستعطلاض أقشي شكمي زرثوران يفخام ذي القاين فاض يفخام ذي القاين فاض الروح ما تندفاض نيجا روحي كري استقسى أوه يا الفلاني اياد قميذين احكوي داين يضران انيد كل شيء ورتفر في الليل With the G, I need a den. With the G, I need a den. With the G, I need a den. Did it take it in here? Did it take it in here? في غاس نمي موثان غرطن طالت الدير غرطن طالت الدير ذك فسني ويبوير ولت مكميس غلقنت ولان ولت مكميس غلقنت ولان كنات غاب فينك نات غاب الساقات صراب تبدت سيسليتي لندين اصبر ما تصبر اصبر ما تصبر اطاسي تعتذاب يا باتي لي ضروري يا باتي لي ضروري يقولي مدنار دي حجب يقولي مدنار دي حجب يتسرى طلم ضار في قيس في المخيس يبدا قلب المخيس يبدا قلب يسمع يغدي الدوني تيس ولاش المحنو يجرب ولاش المحنو يجرب دام صياني شاب يغفيس فلاست عالدين العوام فلاست عالدين العوام الهلاك ذي السوري نقيس وثميسيت وبعيد الهم وثميسيت وبعيد الهم إما الوبرث غل حقيس يون واسث وثد سخام يون واسث وثد سخام المسيبين الوالدينيس الموت يبين الوالدينيس